فأتى بكم عبد ذليل كثير الشر فأتى بكم عبد ذليل كثير الشوق ناصره يرد إليكم كف افتقاره يرد إليكم كف افتقاره ودمع العين منهمل يسيل لأهل البيت عز لا يزول وفضل لا تحيط به العقول لأهل البيت عز لا يزول وفضل لا تحيط به العقول وسلطنة ومملكة وجاه وسلطنة ومملكة وجاه وإن رمت الهدى فهم السبيل كفاكم يا بني الزهراء فخرا كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول أبوكم فارس الهيج علي وأمكم المطهرة البتول كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول أبوكم فارس الهيج علي وأمكم المطهرة البتول فهل بالمستطاع مدح قوم وخادم جدير هو جبرائيل يا إن زيدي الدمع قصي في ابن غا وعلى الحسين الشهيد يا إن زيدي الدمع قصي في ابن غا وعلى الحسين الشهيد بال حزن ابنها يا شور مالك نالك عذابا بالمعاد ابنها مطرود واحمد خصيمك والمكم فاطمة من اللي نجيك وتحيي الخشر فاطمة أمك بنت الرسول السيدة فاطمة تظهر بالدم مخضب قميص ابنها هناك بنت الرسول السيدة فاطمة أنت فر بالدم مخضب قميص مغلقا يا مدح المصطفى زيد المديح حسين يا بوب حبك للعبا مهما تشاء حسين يا عيوني يا مدح المصطفى زيد المديح حسين وبحب أهل العبا مهما تشاء حسين دول الذي فضلهم قد عم كل ولي دول الذي فضلهم قد عم كل ولي والفرد منهم رضيت لشوري ولي كيف افتش النار كيف افتش النار في يوم المهيمن ولي ولي حبا بطاله ولي امي وحسن وحسين كيف افتش النار في يوم المهيمن ولي حبا بطاغة وعلي وامي وحسن وحسين يا بني المصطفى انتم ذخري انتم ذخري فارحموا عبدكم واجبوا كاسري فارحموا عبدكم واجبوا كاسري واصلوا صبحكم يا ذوي القدر يا ذوي القدر جدكم خير من شرف الأكوان أحمد المرتضى من بني عدنان يا بني مصطفى أنتم ذخري أنتم ذخري فارحموا عبدكم واشكروا كاسري فارحموا عبدكم اشكرك يا سري يا بني المصطفى انتم ذخري انتم ذخري فارحموا عبدكم واشكرك يا سري.